يا دعوة حق وبيان يا قبسا يهدي الإنسان وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا هو التحدي الأصلي الذي قصد الشيطان أنه سوف يصرف الإنسان عن شكر النعمة وسيجعله جاحدا لأنعم الله. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. يمين الله ملأى لا يغيضها نفق سحاء الليل والنهار. جئت أناجيك ربي يا أرحم الرحماء. سبحان الملك كريم ليل ونهار بيعطي. شوف عطاء ربنا قد ايه، وعشان تعرف انه غني كريم ان كل اللي ربنا انفقه من يوم ما خلق السماوات والارض لحد النهارده ما نقصش من اللي عند ربنا حاجه الذي يشعر بشكر نعمة الله هو من يرى النعمة ويرجعها إلى الله ويسندها إلى الله ويعلم أنها من عند الله عز وجل. شاب فقد عني وأول ما عرف من الطور أنه عمي يعمل إيه؟ صوت، قعد يصرخ، النار، أخذ يبكي، عمل إيه؟ الأخ ده أنا قابلته وقعدت معاه، عارفين عمل إيه؟ يقول والله خررت ساجدا لله شكرا على هذه النعمة. جئتك أنت ولي وسيدي والرجاء. اشكر ربنا عز وجل على هذه النعمة. يا ترى هتشكره بإيه وهتشكره إزاي؟ بثلاث حاجات، قواعد. تشكر الله بالقلب، ثم تشكر الله باللسان، ثم تشكر الله بالجوارح. أول حاجة تشكره بالقلب إن أنت تحس إن دي نعمة. آه، لأن في ناس بجد موجودة لما ربنا بيكرمه بنعمة بيحس إنها نقمة مش نعمة. حاجة تانية من الشكر، الشكر باللسان. وأما بنعمة ربك فحدث، قال العلماء حديث اللسان. والثالث نوع من أنواع الشكر، شكر بالجوارح والأركان. اعملوا آل داود شكرا، ما قالش تكلموا آل داود شكرا، قال اعملوا شكرا. اعملوا ايه؟ اعملوا آل داود شكرا. وقال الحمد لله. الحمد لله تملأ الميزان. الله، الحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. انت عاوز ايه تاني بقى؟ بالله عليك انت عاوز ايه؟ بدل ما تشكر ربنا على النعمة دي تكفر بالله. الحمد لله، الحمد لله يا أرحم الرحماء. يا دعوة حق وبيان يا قبسا يهدي الإنسان.